إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، كبيرة من كبائر الذنوب من أسباب الحرمان وقلة التوفيق والمرض والعقوبة بالدنيا والآخرة، أتدرون ما هي؟ إنه الظلم يا عباد الله. الظلم حرمه الله جل وعلا على نفسه وجعله بين العباد محرما، فقد جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم، في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول سفيان الثوري: إن تلقى الله جل وعلا بسبعين ذنب بينك وبين الله أهون من أن تلقاه بذنب واحد بينك وبين العباد. ويقول الشافعي رحمه الله: بئس الزاد إلى يوم المعاد ظلم العباد. والظلم يا عباد الله ثلاثة أقسام: القسم الأول وهو أشدها وأخطرها، وهو الشرك بالله. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، فالذي يصرف العبادة لغير الله وضع العبادة في غير محلها، الذي ينذر للأولياء ويذهب للأولياء ويتوسل بالأولياء صرف العبادة لغير مستحقها. والشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقسم الثاني من أقسام الظلم: ظلم الإنسان لنفسه، أن يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي يا عباد الله سبب للهلاك والدمار، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالذي يتساهل بالمعاصي ويتساهل بآداء الواجبات يظلم نفسه. والقسم الثالث: ظلم العباد، وهذا لا يتجاوز عنه. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والظلم يا عباد الله أشكال وصور، منها أن يظلم الإنسان أقرب الناس إليه، أن يظلم والديه بأن يقصر بحق والديه، وأن يجلب لهم الأذى النفسي أو البدني أن يتكلم على والديه، أن يظلم والديه بالإساءة إليهما ولو بالسمعة المشينة. نعم، فهذا ظلم للوالدين. ومن الظلم أن يظلم الرجل زوجته، التي عنده في بيته. بعض الناس هداه الله ووفقه ورده للصواب عندما جعل الله جل وعلا له القيام على شؤون البيت، أن يكون قيما على بيته، يظلم زوجته، يظلمها بالإهانة، يظلمها بالاستهزاء والسخرية بها أو بأهلها أو بأقاربها، يعلم أنها مسكينة، لكن نسي أن الله جل وعلا ينتصر للمظلوم. ربما يظلم زوجته بالضرب والاعتداء، ربما يظلم زوجته بنقص الحقوق والنفقة. ومن الظلم أن تظلم الزوجة زوجها وتحمله ما لا يطيق من المصاريف والتكاليف، وأن تظلم زوجها بإخراج أسرار البيت إلى الناس، وتتحدث بزوجها بالهاتف وتخرج أسراره وتكشف ستره للناس، وهذا ظلم عظيم. ومن الظلم أن يظلم الإنسان الخادمة في البيت، كأن يحملها ما لا تطيق من أعباء البيت، فتدخل المسكينة إلى المطبخ من بعد صلاة الفجر إلى ساعة متأخرة من الليل. أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ هذه المسكينة التي تركت أهلها وبلدها وولدها وأتت تطلب الرزق، وقد أغناك الله جل وعلا وجعلها تأتي إليك، فلماذا هذا الظلم؟ ولماذا هذا القهر؟ وربما يظلمها أيضا بأن يؤخر الحقوق، وأهلها ينتظرون المصاريف فلا يصرف لها الراتب إلا بشق الأنفس، أو يظلم الخادم بالاعتداء والضرب أو تحميل كذلك ما لا يطيق. ومن الظلم ظلم الشريك لشريكه، الذي يذهب إلى المحاكم أو يسمع من بعض القضاة يسمع المآسي، ظلم وجور. يأتي المسكين المظلوم إلى القضاء بعد أن أخذ الشريك حقه من الشراكة، قد يكون ليس عنده أوراق ثبوتية، لكن الله جل وعلا مطلع ولا تخفى عليه خافية، فيأخذ حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: ما من امرئ مسلم يقتطع حق مسلم بيمينه، تأملوا معي يرعاكم الله هذا الوعيد، إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا. قال: ولو كان قضيبا من أراك. أين الذين يأخذون الأموال؟ أين الذين يأخذون الأراضي من الناس ويعتدون ويقدم دعوى على المحكمة أن هذه له، وهو يعلم أنها لجاره أو لفلان من الناس، يعتدي على هذه الأرض ثم يبحث بإثباتها له وهو يعلم أنها ليست له. ومن الظلم يا عباد الله أن يظلم الإنسان أولاده بعدم التربية والتوجيه، وسيسأل عنهم يوم القيامة لأنهم أمانة في عنقه. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، فيظلم أولاده بعدم التربية، ويظلم أولاده بعدم العدل بينهم، فيعطي هذا ويحرم هذا. والعدل بين الأولاد واجب، والعدل يا عباد الله قامت عليه السماوات. وليحذر الظالم المتمكن من ظلمه لذلك الإنسان أن دعوة المظلوم مستجابة. ثلاثة لا ترد دعوتهم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ومنهم المظلوم يرفع الله دعوته فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. تأملوا يا عباد الله، ويقول: وعزتي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كم من إنسان طريح الفراش بسبب مظلمة، كم من إنسان حرم التوفيق بسبب مظلمة ونسي هذه المظلمة، والله جل وعلا قد أحصاها عليه. والمظلوم يحترق قلبه على ذلك الإنسان ويتحرى أوقات الإجابة ويدعو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجابا. نعم، دعوة المظلوم مستجابة إذا رفع يديه إلى الجبار، إلى الجليل جل في علاه. بعض الناس ترى أنه يسابق في الخيرات ويصوم النفل ويصلي الضحى ويصلي الليل، ولكنه لا يتورع بظلم العبادة. تأملوا في قصة المرأة التي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عنها: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل الخيرات وتتصدق، ولكنها تؤذي الناس بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار، هي في النار، تظلم الناس بلسانها وتسب الناس. أين الذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم بالسب والغيبة والنميمة بل بالبهتان؟ كم من شخص تضرر بسبب مظلمه، كم من شخص فصل من وظيفته وطرد من وظيفته بسبب مظلمه. ألا يخشى الظالم العقوبة في الدنيا والآخرة؟ ألا يخشى الانتقام من الجبار جل جلاله تقدست أسماؤه وصفاته؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واتقوا الظلم واتقوا دعوة المظلوم. أيها المظلوم، أبشر بالنصر من الله جل وعلا، لأن الله قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها المظلوم، حسبك أن تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا ليس من الدعاء، وإنما هو تفويض الأمر لله جل وعلا، وأنت لك الخيار، لك أن تدعو على من ظلمك ولك أن تعفو عنه، ولكن قل: حسبي الله ونعم الوكيل، أي كافيني هذه المظلمة وكافيني كل شيء جل في علاه. قالها إبراهيم عندما ألقي في النار وظلم، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها رسولنا في حمراء الأسد: حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم، أذكر قصتين من آثار الظلم وما لحق بالظالم. أما الأولى فقد حصلت لسعيد بن زيد رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ادعت امرأة عليه أنه أخذ أرضها ونخلها وبئرها، شكته إلى مروان بن الحكم فاستدعاه وقال له لما تعتدي عليها، فذرفت عيناه رضي الله عنه. تأملوا في من يخشون الله حق خشيته، وهز برأسه وقال ما كان ينبغي لي أن أعتدي على أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من أرض طوقه سبع أراضين يوم القيامة. ثم قال ضموا نخلي إلى نخلها وأرضي إلى أرضها وبئري إلى آبارها، وقال تأملوا يرعاكم الله، وقال اللهم إن كانت كاذبة اللهم أعمي بصرها واقتلها في مزرعتها، اقتلها في أرضها. فطال عمرها وعمي بصرها ثم سقطت في بئر في المزرعة فهلكت فيها. وأعرف شخصا توفي عنده من الأموال الطائلة وعنده من الشركات، ولكنه كان يظلم من تحت يده، نصحه الناصحون ولكن لم يستجب، كان عنده من القوة والجبروت. وهذا حال الإنسان، بعض الناس إذا أوتي المال والجاه، إذا أوتي القوة فإنه يعتدي ويظلم. فأصيب بمرض فجأة، كان جالس بين أولاده فسقط، ثم ذهبوا به إلى المستشفيات في الرياض، وسافروا به إلى أمريكا، ثم عاد، ثم إلى لندن، ثم عاد، ثم إلى ألمانيا، وكل التقارير سليمة، كل التقارير سليمة. وذهبوا به إلى أحد القراء فرقاه، ثم قال ليس به مس ولا عين، ولكن عنده مظلمة. يقول أحد أقاربه وهو الذي يحدثني بهذا، يقول فتذكرت المظالم التي كان يصنعها على من تحت يده. نعم، وإذا زاره الزائرون لا يستطيع أن يتكلم، إنما يبكي. فاتقوا الله يا عباد الله، وحاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل أن تحاسبوا هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم انصر كل مظلوم يا رب العالمين. يا قوي يا عزيز يا جبار، يا من أقسمت بعزتك وجلالك، انصر كل مظلوم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم انشر الأمن في كل بلدان المسلمين، اللهم انشر الأمن والاستقرار يا رب العالمين في بلدان المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، واعصمنا من الظلم يا رب العالمين. اللهم اعصمنا من الظلم يا رب العالمين، واعنا على أنفسنا يا حي يا قيوم، واجعل همنا هما واحدا هم الآخرة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد بلادنا بسوء يا قوي اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين في الجنوب، سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم يا حي يا قيوم، وعليك بالحوثيين شتت شملهم وخالف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم وفق ولاة أمرنا وسدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم ولا تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.